بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننتقل إلى درس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند باب صلاة الجمعة. قال ابن فارس: اختلف الناس في معنى الجمعة، فقال قوم: سميت جمعة لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم. وقال آخرون: إنما سميت الجمعة لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه، أو نعم، فهذا سبب تسميتها الجمعة. ثم يقول المسألة 377، المسألة 77 بعد 300 في صفحة 190 في النسخة التي معنا. قال: واتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأمصار، واتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأمصار، يعني أهل المدن الكبيرة يعني ونحوها. قال: ثم اختلفوا في الخارج عن المصر، في الخارج عن المصر، إذا سمع النداء. فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه. فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: تجب عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: تجب عليه، يعني من كان سكنوا خارج المصر إذا سمع النداء في مصر، هل يجب عليه أنه يدخل البلد ليصلي فيها؟ قال أبو حنيفة: لا تجب. وقال مالك والشافعي وأحمد: تجب عليه. قال: وحده مالك وأحمد بفرسخ. والفرسخ اللي هو ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. وأطلقه الشافعي، وحده أبو حنيفة بثلاثة فراسخ، يعني تسعة أميال. يعني طبعا موضوع سماع النداء، يعني الفقهاء قالوا يعني إما يسمع النداء حقيقة، أو يكون يعني مظنة سماع النداء، يعني ليس المعنى أن الجمعة تسقط عمن لم يسمع النداء، أو الشيء الذي في المصر عليه أن يصلي الجمعة بغض النظر عن المسافة بينه وبين الجامع. ولكن الذي خارج المصر إذا كان المسافة بينه وبين المصري، يعني واحد خارج حدود المدينة أو القرية التي فيها الجمعة، وهو يعني في بادية خارج عنها، فإذا كان يعني بينه وبين مسافة يعني يمكن أن يسمع النداء فيها، فإذا يجب عليه أن يدخل لصلاة الجمعة، يعني بينه وبين الجامع مسافة يعني يمكن أن يصل إليه صوت النداء حتى لو لم يسمعه حقيقة، ولكنه يعني مظنة للسماع. فالجمهور قدروه بفرسخ اللي هو ثلاثة أميال. طبعا البعض يستغرب يعني كيف ثلاثة أميال في ذلك الوقت، يعني إذا كان المؤذن يؤذن مكان مرتفع لا توجد يعني أبنية مرتفعة، والمؤذن في العادة يؤذن مكان مرتفع ولا يوجد يعني أي أصوات. يعني الآن المدن العصرية هذا من الأشياء التي تغيرت باختلاف العصر، يعني الآن الأبنية المعاصرة مرتفعة فبتصد الصوت، وكذلك أصوات السيارات والمكائن والمواتير فالأذان يعني لو بدون مكبرات صوت لا يكاد يسمع يعني إلا مسافات قليلة. لكن لو فعلا مكان في صحراء أو مكان يعني البيوت كلها منخفضة طابق وطابقين، والمؤذن يعني فوق مكان عال وصوته مرتفع وأذن والدنيا كلها سكون وهدوء ولا يوجد لا أصوات لا كهرباء ولا سيارات ولا أي شيء، فالصوت ممكن يسمع لغاية ثلاثة أميال، يعني يسمع صوت الأذان. لما أبو حنيفة قال ثلاثة فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال يعني تسعة أميال تصير، فمعناه أن الذي يبعد عن المصر أكثر من هذه المسافة لا يجب عليه الجمعة. لو واحد يعني كان سكنه في منطقة نائية، يعني عنده بيت في بادية أو بيت كده منفرد منعزل عن المصر، يبعد أكثر من ثلاثة أميال لا يلزمه الجمعة، يعني لا تجب عليه، فيصلي ظهرا. نعم آه طبعا، إذا سقطت الجمعة وجب بدلها وهو الظهر. نعم هي دي هتيجي، اللي هي مسألة يعني المستوطن وغير المستوطن. نعم هتيجينا بعد قليل. طيب قال واختلفوا في أهل القرى، قرى يعني أصغر شوية من الأمصار، فقال أبو حنيفة لا تجب عليهم، وقال مالك والشافعي وأحمد تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة، تصح به الجمعة. فالقرى اللي هي الصغيرة التي بها عدد يعني قليل، فتجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة، وسيأتي الكلام على العدد. قال ثم اختلفوا في العدد، فقال أبو حنيفة تنعقد بثلاثة سوى الإمام. الإمام أبو حنيفة قال ثلاثة سوى الإمام، حجة أبي حنيفة يقول إيه؟ لأن الثلاثة جمع، يعني ثلاثة يكونون جمعا، فهو الإمام يخطب في جمع من الناس، وإذا كان ثلاثة فيكون قد خطب في جمع. وقال مالك تنعقد بكل عدد تتقرى بهم قرية في العادة ويمكنهم الإقامة ويكون بينهم البيع والشراء من غير حصر، إلا أنه منع من ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم. من مالك يقول يعني القرية التي يعني بلغت حدا يجب فيه الجمعة، فيقول لابد يكون فيها عدد يعني تتقرى بهم قرية، يعني يمكن أن يعيشوا في هذه القرية بشكل دائم، يعني ويمكن أن يقع بينهم البيع والشراء، يعني فيها ما يكفي حوائجهم وكذا. لكن قال لا يكون العدد قليلا مثل ثلاثة أو أربعة، ولكن أكثر من ذلك. بعض المالكية يقدرون باثني عشر، يقولون اثناشر، وحجتهم يعني يقول أقل شيء اثناشر، وحجتهم في ذلك يعني أنه لما يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة يخطب وجاءت تجارة، كان أهل المدينة لهم أموال يعني في قافلة خرجت للتجارة وكذا، وسمعوا صوت التجار يعني داخلين، نعم، فخرجوا إليهم وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق معه إلا 12 رجلا. ونزل فيها قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، يعني كانوا ينتظرونها مدة طويلة، فالتجارة يعني رجعت وكل واحد يريد يشوف بضيعه، فخرجوا من الصلاة ولم يبق إلا 12 رجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كمل يعني خطبته، قالوا لو كانت الصلاة يعني وكانت الخطبة لا تنعقد إلا بأربعين أو بأكثر من 12 لبطلت الخطبة بذلك، ولاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأنف يعني ويبدأ من جديد بعدما يكتمل العدد، لكنه أكمل معه، فدل على أن 12 تنعقد بهم الجمعة. قال وقال الشافعي تنعقد بأربعين، وهو المشهور عن أحمد من رواية في نسخة هنا روايتيه، وعندي في الحاشية يقول في بعض النسخ من رواياته، يعني أشهر روايات عن أحمد، أشهر الروايتين عن أحمد أو أشهر الروايات عن أحمد إذا كان في النسخ، أنها تنعقد بأربعين، وهو مذهب الشافعي. ما سبب التحديد بأربعين؟ قالوا لأن أول جمعة جمعت في الإسلام في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه كانوا 40 رجلا. أول جمعة جمعت في الإسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة لا يجمع، يعني عليه الصلاة والسلام، وأول جمعة جمعت في الإسلام كان في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه في المدينة، فاجتمعوا 40 رجلا وصلوا الجمعة في دار أسعد بن زرارة، ثم لم يزل العدد يزداد بعد ذلك. فالذين قالوا يشترطوا 40 قالوا لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقام صلاة جمعة أو أقيمت جمعة في عهده بأقل من 40 رجلا، فكان يعني في كانت الجمعة أول ما بدأت 40 ولم يزل العدد يزداد، فقالوا إذن إيه 40 هي تكون حدا، لو أقل من 40 لا تنعقد بهم الجمعة. وعنه تنعقد 50، وفي رواية أخرى عن أحمد أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 50. قال وهذا العدد يعتبر فيه صفات، يعني لابد إيه 50 من أهل وجوبها أو 40 من أهل وجوبها، فلا يعد معهم غير البالغ ولا غير العاقل ولا غير المستوطن ولا العبد، هؤلاء لا يعدون، يعني لابد 40 ممن تجب عليهم الجمعة. قال وهو أن يكونوا بالغين عقلاء مستوطنين أحرارا. المستوطن اللي هو يعني يعيشون في مكان يعني الإقامة فيه دائمة طيلة العام، ليست الأماكن التي يعني ينزلون فيها بشكل مؤقت ثم يهجرونها ويتركونها، يعني أحيانا زي مخيم صيفي مثلا كذا، أو ناس من أهل البادية يرحلون، يعني بعض أهل البوادي يعني يقيمون في مكان هي ليست قرية يعني دائمة، هي بس إقامة مؤقتة لأن المكان هذا فيه كلاء ومرعى وكذا فتجمعوا فيه وأقاموا، لكن هم في نيتهم من أول ما يعني أول ما يجف المرعى في هذا المكان سيحملون خيامهم وينتقلون إلى مكان آخر، فهتيجي تمر على هذه يعني هذا المكان السكن يعني اللي تمر عليه بعد بضعة أشهر ولا كذا تمر لن تجد أحدا فيه، فلهذا هذا المكان لا يسمى استيطانا. فهذا يعني سؤال أخونا الكريم، السؤال أخينا الكريم يعني اللي هو بيسأل عن المخيمات اللاجئين، يعني صحيح فبيسأل عن مخيمات اللاجئين، فهو بعض الفقهاء يعني قالوا أن هذا لا يعتبر استيطانا لأنهم يعني يقيمون فيها بشكل مؤقت، وأول ما ربنا يكرمهم يعني ويجدون يعني مساكن داخل المدينة ولا كذا سيفكون الخيام وينتقلون يعني إلى السكن، فقالوا إن هذا لا يعتبر مكان استيطان، يعني لا يعتبر استيطانا، هي مثل الإقامة المؤقتة زي مخيمات مثلا لو طالعين رحلة مثلا أو كذا وأخذوا معهم خياما أو مساكن مؤقتة ونصبوها وأقاموا فيها مدة أسبوع ولا شهر ولا كذا وجاء عليهم الجمعة، لكنها ليست وطنا، ما هيش قرية يعني ثابتة والناس مقيم، فيشترط أن يكون الإقامة فيها على مدار السنة صيفا وشتاء وتكون يعني مكانا مأهولا وقرية ومسكونة والناس يسكنون فيها طيلة العام. فهذا قول، لكن في الحقيقة يعني طبعا يعني هذه من النوازل الفقهية المعاصرة، يعني اللي هو يعني هل كل ما يسمى مخيمات لاجئين هي فعلا شيء مؤقت يعني سينتقلون عنه، لأن الواقع مثلا بعض هذه المخيمات يعني أنها تبنى يعني ممكن في بدايتها مثلا أول إنشائها كانت مجرد خيام وكذا، يعني جاءوا مثلا حصلت حرب ولا الناس انتقلوا يعني إلى هذا المكان وأقاموا مثلا بيوتا كذا من الخشب والخيام والكذا بشكل مؤقت، لكن مع مرور الوقت فتجدهم يعني يجلبون الإسمنت والأحجار وكذا ويبنونها بشكل ويظل اسمها مخيم لاجئين. نسأل الله تعالى أن يعينهم، يعني مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مثلا من سنة 48 وكذا وهي اسمها مخيمات يعني، ولكن خلاص عايشين فيها أجيال، ممكن ناس أجيال ولدت وماتت وعاشت في هذا المكان، يعني ظل اسمه مخيم لاجئين لكن تحول مع الوقت إلى أنه أصبح قرية يعني، فهي العبرة بالحقائق وليس بالأسماء. يعني القصد أنه إذا كان هذا المخيم والله يعني شيء فعلا مجرد خيام وكذا وكشيء مؤقت وفي مساعي جدة للبحث لهم عن حل للمشكلة وانتقالهم إلى مساكن داخل المدن وكذا. ففي هذه الحالة لا يعتبر استيطانا ولا تجب عليهم الجمعة، يمكن أن يصلوها ظهرا. لكن إذا طال الزمان وراح جلبوا يعني رصفوا طرق وبنوا مدارس ومستشفيات وجامعات وكذا، وأدخلوا الكهرباء وأدخلوا الكذا وبنوا يعني بيوت مثلا دائمة يعني مش مؤقتة بالحديد والإسمنت والأحجار، فإذا يعني هو كان مخيم يعني حتى لو استمر اسمه مخيما لكنه تحول أصبح مدينة أو قرية، والله تعالى أعلم. إذا صار يعني مدينة أو قرية أو كذا إذا يجب عليهم الجمعة، مش اختيار يعني. أما إذا كان يعني مخيما عارضا سيتركونه، لا تلزمهم الجمعة بالصلاة. قال واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة إلا أبا حنيفة فإنه قال إذا قال الحمد لله ونزل كفاه ذلك ولا يحتاج إلى غيره. يعني ميسر أبا حنيفة ده تيسير في العبادات يعني صح. قال لو طلع بس قال الحمد لله يصلي ركعتين وخلاص. قال واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة. يعني اتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة إلا في رواية عن أحمد أن العبد تجب عليه الجمعة. قال واتفقوا على أن الأعمى إذا لم يجد قائدا لم تجب عليه الجمعة. الأعمى إذا لم يجد قائدا يقوده يوصله إلى المسجد لا تجب عليه الجمعة. ثم اختلفوا فيه إذا وجد قائدا، فقال أبو حنيفة لا تجب عليه، وقال مالك والشافعي وأحمد تجب عليه. الأعمى إذا وجد من يقوده إلى المسجد، الجمهور قالوا تجب عليه الجمعة. قال واتفقوا على أن القيام في الخطبتين مشروع لقوله تعالى وتركوك قائما، قالوا فيها دلالة إشارة إلى أن الخطيب يخطب قائما، وبالإضافة إلى الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما. فاتفقوا أن يعني القيام أنه مشروع، لكن درجة هذه المشروعية هل هو وجوب أو ندب؟ يعني ممكن الخطيب يحط كرسي ويخطب وهو جالس. فقال مالك والشافعي هو واجب، وكذلك أوجب الشافعي خاصة القعود بين الخطبتين، ورآه مالك سنة، وقال أبو حنيفة وأحمد كل ذلك سنة. إذن إيه مذهب الشافعي؟ أن القيام في الخطبتين واجب والقعود بين الخطبتين واجب. مالك يقول القيام في الخطبتين واجب والقعود بينهما مستحب، يعني ممكن يعني يفصل بين الخطبتين ويبقى قائما مثلا، فعند مالك يكون يعني ترك شيئا مستحب. وقال أبو حنيفة وأحمد كل ذلك سنة، عند أبي حنيفة وأحمد القيام في الخطبتين سنة والقعود بين الخطبتين سنة كذلك. يعني ثبت أن معاوية رضي الله عنه وكان يعني سمينا ثقيل البدن يعني رضي الله عنه، أنه كان يخطب قاعدا رضي الله عنه، كان يخطب الجمعة قاعدا يشق عليه يعني القيام. لكن يعني الذين يجيبون القيام كمالك الشافعي يقولون يعني هذا كان قعودا للعذر، يعني لمشقة القيام عليه فهو معذور وكذا. لكن عند أبي حنيفة وأحمد قالوا يعني إقرار الصحابة، يعني أن معاوية خطب قائما بإقرار من الصحابة ولم ينكروا عليه، فدل على أن القيام سنة يعني ليس فرض. قال واختلفوا في الخطبة التي تنعقد بها الجمعة، فقال أبو حنيفة يعني ما هو الحد الواجب يعني في الخطبة التي تصح بها الخطبة، فقال أبو حنيفة يجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة وتجزئه عن الخطبتين ولا يحتاج إلى تسبيحتين. ومر أيضا قبل ذلك أنه حتى لو قال الحمد لله يعني إذا التحميدة والتسبيحة تجزئ عن الخطبتين. وقال الشافعي وأحمد من شرط الخطبة المعتد بها التحميد. إذا أخذنا يعني بالاحتياط ما عليه الشافعي وأحمد أنه يشترط إيه في الخطبة ما يلي. أول شيء التحميد أنه يحمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، لأن كل هذا كان يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني في كل خطبة يقرأ يعني ولو آية من القرآن، يعني يقرأ آيات من القرآن، فأقل قدر آية. والموعظة، ولا بد من موعظة، والفقهاء يقولون يعني ولو قال اتقوا الله أو أي أمر بخير أو نهي عن شر، يعني يصدق عليه أنه موعظة، يعني لا بد في الخطبة أنه يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ آية من القرآن ويعظ، يعني إما يأمر بالتقوى أو يأمر يعني بأي طاعة أو ينهى عن معصية. فإذا فعل ذلك فقد أجزأت الخطبة. وعن مالك روايتان كالمذهبين، رواية مثل الشافعي وأحمد ورواية مثل أبي حنيفة. وهذا يفيد يعني أنه مثلا أحيانا بعض خاصة الطلبة في الجامعات والناس في الموظفون في أعمالهم وكذا، يعني قد في هذه البلاد يعني لا يكون متاحا لهم وقت طويل لصلاة الجمعة ولا يحسنون مثلا الخطبة، فيمكن يأتوا بالقدر المجزئ، يعني ممكن يأخذون بالرخصة من ناحية العدد، عند أبي حنيفة 3 هو الإمام، وبعض الفقهاء يعني قالوا 3 مع الإمام، يعني إمام ومأمومان، لأن أقل الجمع 2 وكذا. فإذا كانوا مثلا 3 وقام أحدهم حتى لو كان يعني غير مدرب على الخطابة ولا كذا، بس يعني يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويقرأ آية من القرآن ويقول لهم اتقوا الله، خلاص يعني أصبحت خطبة، ويفعل ذلك في الخطبة الثانية ويصلي ركعتين وتجزئهم جمعة، والحمد لله يعني الدين فيه يسر يعني. وقال اللغويون الخطبة مشتقة من المخاطبة، وقال بعضهم سميت خطبة لأنهم كانوا يجعلونها في الخطب، يعني قيل من المخاطبة اللي هو الحديث والمحادثة، وقيل يعني هي من الخطب، الخطب اللي هو الأمر المصيبة أو الأمر العظيم. والمنبر عندهم من قولك نبر إذا علا صوته، والخاطب يعلو صوته، سمي منبرا من النبر وهو علو الصوت، لأن الخطيب يعلو صوته. طيب أحكام الجمعة طويلة شوية، فممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.